من حدايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أنسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد معاشر الأحبة أعزائي المشاهدين حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم أجمل دقائق أجمل دقائق بإذن الله سنقضيها في هذه الحلقة المميزة عن موضوع مهم للغاية وهذا الموضوع تنبع أهميته من أنه له منزلة عظيمة في هذا الدين ومن أعظم الأمور التي تقرب من الله سبحانه وتعالى كيف لا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أثقل شيء يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق فحياكم الله معاشر المشاهدين مع ثلة من المشايخ الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا بما فيها النفع والخير فحياكم الله ولذلك يا أخوان النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاه ربه سبحانه وتعالى زكاه في بصره قال ما زاغ البصر وما طغى زكاه في فؤاده قال ما كذب الفؤاد ما رأى زكاه في عقله قال ما ضل صاحبكم وما غوى زكاه في سمعه قال إن هو إلا وحي يوحى زكى جليسه قال علمه شديد القوى فلما زكاه الله تبارك وتعالى من هذه الجوانب نظر الله عز وجل إلى جانب عظيم عنده صلى الله عليه وآله وسلم فوجد عنده الخلق فزكاه سبحانه وتعالى فيه قال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة الحسنة لك في الأخلاق ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها لما سئلت قالوا لها كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نظرت إلى قوله كان صادقا مسددا في أقواله وفي أفعاله لأن الله عز وجل يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فهو إمام لك في الصدق صاحب الخلق لا بد أن يكون صادقا كان النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الليل إذا جن عليه الليل وقف بين يدي الله عز وجل يطلب الله ويدعوه ويرجوه حتى قال الله سبحانه وتعالى فيه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار إلى آخر الآية فالنبي عليه الصلاة والسلام تجده صلوات ربي وسلامه عليه قرآنا يمشي على الأرض ينام على القرآن يستيقظ على القرآن خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام إلى أهل مكة فاتحا كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا لما دخل مكة كان متطاطيا رأسه ولم يدخل كالغزاة وكالفاتحين وكالمقاتلين إنما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وإن لحيته صلوات ربي وسلامه عليه لتأتي على البعير الذي كان يركبه صلوات ربي وسلامه عليه لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الذين آذوه وسبوه وشتموه بل ماذا فعلوا قتلوا حمزة رضي الله عنه وأرضاه بقروا بطنه وجدعوا أنفه وقطعوا أذناه ومثلوا به النبي صلى الله عليه وسلم الآن يحمل ثأر على قومه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى الذين قتلوا أنس بن النضر وقتلوا عبد الله بن حرام وقتلوا أحبابه وإخوانه دخل صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم ونظر إلى قومه قال أيها الناس ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال عفى الله عنكم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، خلقه مع أهل بيته، خلقه عليه الصلاة والسلام مع جيرانه. اليهودي الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام قد عاده عند وفاته زاره إمام المتواضعين وصاحب الخلق العظيم، زاره صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام. فلما علموا في قرارة أنفسهم عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما تردد ذلك الغلام من أن يعلن الإسلام وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أبوه أن يطيع النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ثم قال الحمد لله الذي أنقذك بي من النار. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه، مع أحبابه، مع إخوانه، مع أعدائه عليه الصلاة والسلام، إمام في الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. يأتي رجل من أهل اليمن، جرير بن عبد الله البجلي، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأروع ما كان عنده من الخلق، واستخدم ابتسامته في استقباله، فظلت هذه الابتسامة على محياه، وهذا من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه، ظلت هذه الابتسامة في وجهه حتى مات صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يلقى جرير بن عبد الله رضي الله عنه إلا كان متبسما في وجهه. الله أكبر. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا غرابة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل هو اليم، من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه إلا روحه ولا جاد بها فليتق الله سائله. أسر النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاق صحابته، ومن تعامل معهم من أعدائه ومن أصحابه ومن كان من حولهم. ولذا أسر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قتل عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بقتل النبي، ثمامة بن أوثال، لما جاء به أسير وربط في سواري المسجد، جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال ما عندك يا ثمامة؟ قال خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد من المال فسل تعطى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قال بل ذاك. فانتظر الصحب الكرام أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله جزاء ما قدم وما فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صاحب الخلق الرحيم، صاحب الروح الأبية والنفس الزكية، بأبي هو أمي أحسنوا وسارة. فإذا بالصحابة يأتون بأطيب الطعام وأحسنه، ويتركون أردأ الطعام لأبنائهم. وبعد ثلاث يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما عندك يا ثمامة؟ قال خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد من المال فسل تعطى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذاك؟ قال بل هو ذاك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فكوا وثاق ثمامة. العفو، الرحمة، المهداة. ولذا صح عن صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، وامتن الله عز وجل علينا بذلك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرجل أيها الأحبة لما خرج إلى خارج المدينة وتفكر، علم أن هذه هي أخلاق الأنبياء، هذا هو أخلاق من يحمل هذا الدين العظيم. اغتسل من أدران الوثنية والشرك ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا قال. قال يا محمد، والله لقد كان دينك أبغض الأديان إلي والآن أحب الأديان إلي، والله لقد كانت بلادك أبغض البلاد إلي والآن أحب البلاد إلي، والله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي والآن أحب الوجوه إلي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله لن نغير الناس بمناصبنا وبأموالنا وبجاهنا ولا حتى بلباسنا وزينا، إنما نغيرهم بأخلاقنا وبديننا وبتعاملنا. ولذا اليوم الأمة في حاجة أن تعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. الله يغير الأمة ويردهم إلى هدي رد. في الجنة ستنسى كل تعب وجدته في طاعة، وتتلذذ بكل معصية تركتها، وستقر عينك بالصحب والأحبة، وتنشغل بالنعيم الأبدي، وتفوز برؤية الله جل وعلا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. لذلك أيها الأحبة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله بحسن الخلق. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أنا أتمنى من جميع المشاهدين يحفظ هذا الدعاء ويدعو الله سبحانه وتعالى في سجوده وفي الثلث الأخير من الليل، إن الله سبحانه وتعالى يحسن خلقه مع الناس، فبأخلاقك يحبك الله سبحانه وتعالى ويحبك الناس. وأنا بأضرب مثال بسيط لكل من يسمعني. تخيل أنت جالس الآن قدام بيتكم، واقف قدام بيتكم، ومر أحد الرجال من حيك مر من جنبك بسيارته ومنزل القزاز ونظر فيك ولا ابتسم ولا سلم ومكشر في وجهك ومضى. ثم أتى رجل ثاني وابتسم وسلم عليك ودعا لك وكيف حالك يا فلان طيب. فسبحان الله من طبيعة الإنسان إيش بيقول؟ إيش بالأول كذا متكبر؟ ليش ما يسلم؟ والثاني والله أنه خلوق، والله أنه طيب ما شاء الله تبارك الله، شوف يسلم على الناس، شوف يبتسم. وأنا في رسول الله إيش؟ قدوة حسنة يا أحباب. ذاك قال أحد الصحابة رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ إلا تبسما. العجيب يا شيخ عبد الرحمن على هذا حقيقة، أعرف واحد الآن من الإخوة من طلبة العلم والدعاء، سبحان الله مرت عليه فترة في أول حياته أول شبابه يعني مصرف على نفسه وفي ضياع كبير. قلت له يا أبو فلان يعني كيف هداك الله، كيف كانت البداية؟ فقال يا أبو معاذ كنت ليلة من الليالي جالس في الحي عندنا، يقول يعني على طرف مكان كذا مرتفع يجلسون فيه شباب الحي، يقول مر بجواري واحد من الشباب من أصحابي القدامى هداه الله والتزم، يقول فمر بالسيارة منزل القزاز على قول الشيخ عبد الرحمن، يقول نفس هذا الكلام، يقول سلم قال السلام عليكم، يقول وابتسم، يقول والله يا أبو معاذ رأيت في وجهه من الراحة والطمأنينة وحسن الخلق ما لم أعهده فيه، فكانت أول بادرة وأول يعني دخول الهداية والعودة إلى قلبي، وبعدها هداه الله وأصبح الآن من حفظة القرآن وحفظة السنة ومن الدعاء إلى الله. لذلك يقولون أبو معاذ، يقولون أخواني، يقولون الابتسامة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها كل أهل الأرض، يعني ما يحتاج لغة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. يا شيخ أنا أذكر واحد من المشايخ أفتى فتوى خطيرة جدا وقال إنه يتحمل مسؤولية هذه الفتوى، وفتوى يعني يترتب عليها أشياء كثيرة. يقول إنه الأسنان ليست عورة. يا أخي ورني الناس أسنانك، يعني كون الناس يرون أسنانك هذه يعني ليست داخلة في العورة يعني. والله بعض الأسنان أبو معاذ بعض الأسنان مشكلة. أنا أذكر يا أخوان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على قلب أخوك المسلم. يا أخي ادخل السرور على أخوانك، يعني جيت عند واحد ومهموم لا تزيد همه، حاول قدر الإمكانك تسعده يا أخي. والله بيقول الله يجزى فلان، الله يجزى أبو سلطان، أبو طلال الخير، والله كنت يا أخي مهموم وسبحان الله يعني أعطوني من الفال وأعطوني من الكلام الجميل، فارتاح هذا يرتاح حتى للمجلس معك. أذكر يا أخواني وهذا مثال، الآن لو أنت عزمت على وليمة وزواج وسلمت على الناس، بعضهم ما يعرفك، يمكن سلمت على أغلب المجموع يمكن حول 300 خاصة أو 200 شخص في زواج، فقابلت يعني واحد سلم عليك بحرارة وما يعرف كيف حالك إيش أخبارك عساك طيب الله يسعدك. يا أخواني وانت تسلم على 300 بعد ما تخلص تدور هذا اللي شد عليك بالكلام ده، تقول دور في مكان فاضي بيجلس جنبه وانت ما تعرفه. ليه؟ أسرك بيش؟ أسرك بأخلاقه. إخوان الأخلاق ما يبغى لها سبحان الله. ولذلك شوف أبو ثامر الآن الرجل جاي يدور مجلس اللي أعطاه الابتسامة وأعطاه الكلمة الطيبة. كيف بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يقول أحد العلماء يا شيخ وأنا قرأت كلام جميل، يقول: من حسن خلق الرجل أن يحدث أخاه وهو يبتسم. شوف بالله أنا أقول للمشاهدين جميعا، إيه أنا أقول للمشاهدين جميعا بالله، إيش شعورك لما تجلس مع واحد جنبك ويتكلم معاك وهو يبتسم كذا، ولما يجلس مع واحد ومكشر فيك ومعصب؟ بالله بتجلس معاه بدامر؟ والله ما بتجلس، بتجرد منه صح ولا يا اخوان؟ دحين معلش، في بيوتنا يا اخوان، في بيوتنا الان ينظرون بعض يعني المشاهدين والمشاهدات، في بيوتنا تجد الرجل بعض المرات مع اموره مشاكله في العمل، مشاكله في تجاراته، ينقلها البيت. طيب ايش ذنب هذا المرأة؟ المرأة دي تبيها يعني كلمة زينة، تبي ابو يعني بدل ما تقولها مثل النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان كان يقول لعائشة يا ايش يا عائش، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما تدلع اهله حميراء، كمان الحميراء يسميها حميراء، وكانوا تسابق النبي ويسابق النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي قل له كلمة زينة لما تطلع من البيت يقول ما الله تشتاق لك أنك تجي. الشيخ عبد الرحمن وأبو ثامر فتحوا لنا باب. ترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم وحال الأمة كان يحمله عليه الصلاة والسلام ويبان الهم على النبي صلى الله عليه وسلم والغم، يأتي عمر يقول لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي بس عشان يدخل عليه الأنس والسرور. إذا دخلت على أمك شوف أفتح البرطم واحد سانتي فوق والبرطم اللي تحت واحد سانتي تحت، تبتسم كذا وتشغل العالي، ترى أنت مأجور لما تضحك أمك، تضحك زوجتك، تضحك أولادك، تضحك إخوانك. برضو الشفة يا شيخ. الشفة يمكن لغة. هذا من باب والله والله من باب إدخال الأنس والسرور عليكم، لأنه ترى الآن واحد يتابعك في الشاشة مهموم طفشان زهقان، شاف المطاوع هذول. واحد مرة شافني الصباح أنا ألقي محاضرات في الشؤون في القوات المسلحة، واحيانا تجيني محاضرات بعد صلاه الفجر، يجي الصف والعسكر واقفين قدامي. في يوم من الايام جيت امشي اشق طابور العسكر الا واحد ماشي من عنده يقول لا حول ولا قوه الا بالله، مطوع على الريق يعني مطوع على الريق. قلت والله لا ادخل عليهم الانس والسرور اليوم، الكلمه القيتها سبحان الله ادخلت عليهم الانس والسرور، والله انها من اجمل الكلمات اللي انا القيتها في حياتي. اسعدتهم كلهم وهم انبسطوا، لما جيت خارج التفوا علي والله تجينا وتلقي محاضرات عندنا مره ثانيه. فاللي نقول يا اخوان هذه الابتسامه اللي اسرت قلوب حتى كثيرة. ايضا يا شيخ اذكر انا مره في يعني في السجود يعني من طبيعتي بفضل الله عز وجل القيت محاضره، القي محاضره وانا ازرع فيهم الفال، يعني حتى بعض احيان رئيس الاعلام يقول يا اخي تجينا لما تجينا تعطينا من القصائد تعطينا من المواقف الطريفه، نبغاك تجلد الناس. قلت يا اخي هذا محكوم بعشر 15 سنه، هذا محكوم في هذا عنده مشاكل برا في البيت عنده امور، طيب انا يعني على الاقل خلينا النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك سبحان الله لما انت تتخوله تخول النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابه بالمواعظ، وذاك لما تعطيه الكلمة الزينة الكلمة الطيبة يا أخي هذا ممكن ما يصلي بكلمة طيبة جميلة فال تقول له أنت بإذن الله راح تطلع من هذا المكان وأنت مهما أخطيت يعني ما راح تستمر إن شاء الله في الخطأ، يقول لك يا أخي والله نحب أن نسمع له مرة ثانية. عكس يعني الرجل اللي مرة مثلا تعطيه من الكلام هو مسجون فأنت تزيد عليها السجن سجن، في بعضهم مكروب. يعني تخيل يا شباب الآن لو واحد عندكم أصدقاء صح بالله يا أخوان ما في ناس من أصدقائكم أو أنت مثلا لجاك هم في من الأشخاص اللي عندك من العشرين أو الثلاثين في واحد أنت اللي تأخذ منه وتعطي منه وتحس أنك أنت بعد الله عز وجل لما تفضفض له ولا أنك تتكلم معاه تحس أنك حتى لو ما وجدت حل تحس أنك يعني سبحان الله وجدت عنده حل لو بالجلسة معه. فأنا أقول يعني كذلك يا أبو ثامر الواحد يعني مثل ما الابتسامة من الأخلاق وإدخال السرور على المسلم من الأخلاق كذلك التواضع. النبي صلى الله عليه وسلم من رآه حبه من رآه هابه ومن خالط حبه عليه الصلاة والسلام، وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس. جاء إليه أعرابي في يوم رأى هيبة النبي صلى الله عليه وسلم ارتعدت فرائص الأعرابي من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له يداعب عليه الصلاة والسلام يا ابن أخي على رسلك إنما أنا ابن أعرابية تأكل القديد في مكة، يريد أن يدخل السرور عليه. بعض الناس اليوم بتكبره برفعته على الناس على الخلق ينزع منها الخلق. نعم الخلق منهج حياة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحد يعني من الصحابة كلم النبي صلى الله عليه وسلم والله أراده التفت النبي صلى الله عليه وسلم بجسده الطاهر كامل وعينه إلى عين الصحابي، ثم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ويضعها فيه. تخيل يعني شو الاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزعها حتى ينزعها الرجل الثاني. حقيقة يا أخوة يعني كانت مشاركات أكثر من رائعة، وما ودنا كذلك أن المشايخ يعني ينتهون من هذه المشاركات بس ودي الطيبة. نقيد حديث الأسنان العورة. أيوة. بعض الناس اللي ساقطة أسنانه أيوة. لا يستطيع نقيده بحديث كلها عورة إلا وجب الصلاة. ومنها إخواني إن الرجل يعني إذا دخل على أهل بيته، لأنه يا أخي أنت إذا دخلت على زوجتك بحاجة الخلق طيب منك. أذكر امرأة دخلت على قاضي بعد 10-15 سنة مع زوجها، قالت يا شيخ أنا ما عاد أبغى أعيش معه. حاول القاضي يصلح بينه وبين زوجته وبذل الغالي والنفيس، رفضت هذه الزوجة أن تعود لزوجها. ليش؟ زوجها ما كان راعي خلق. يدخل اليوم سبحان الله كيفك دبة، يدخل عليها اليوم الثاني إيه والله أكلك والله شكله زي وجهك اليوم. فما كان عنده خلق مع أهله في البيت، فتراكمت سبحان الله 15 سنة حتى ضاقت المرأة تقول زوجي ما هو صاحب خلق.